أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت أو إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، وفي رواية: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وكان له مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت، وله مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إني علي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع عن زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. عن سلمة بنت قيس: وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي النجار، قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن. قالت: فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت: فسألته فقال: تأكل ماله فتحاري به غيره. وحديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر شارح المسند في باب وجوب نفقة الزوجة، ومن كتاب النفقات أو جواز إنفاق المرأة من مال زوجها. ذكرنا في الحديث السابق كيف أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، أن ينفق على عياله، وهنا المرأة تنفق من مال زوجها، يعني بإذن زوجها إذا أذن لها أن تنفق من المال، أن تتصدق بشيء من ماله. فهنا في الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت أو إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، هذا شرط، ولابد من الإذن، لابد من إذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على المرأة أن تفسد في مال زوجها، وأنه عليها حرج في أن تنفق من غير إذنه. ولذلك في قصة هند لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها رجل شحيح، تقول عن أبي سفيان: وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني قدر الكفاية وليس أكثر من ذلك. ده إذا كان الرجل يمنع عن أهله ما يحتاجون إليه من قوت من طعام، فللمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفسها ما يكفيك ولدك، وما لهاش أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، يعني على نفسك وعلى أولادك بالمعروف، لكن لو أنها أنفقت أكثر من ذلك يبقى عليها الحرج، مفهوم مخالف في الحديث هنا. لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، وتنفق على الأولاد طالما أن الزوج لا ينفق أو أنه يشح عنهم ويبخل، يبقى المرأة أن تأخذ من ماله ولو بغير إذنه للنفقة الضرورية، من طعام، من شراب، من كسوة، ما يحتاجون إليه من ضروريات أو من حاجيات، لكن أكثر من ذلك لا، لأن واضح من الحديث المنطوق لا حرج عليك في ذلك، يبقى في حرج فيما هو أكثر من ذلك. هنا بقى في الحديث سيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة، وهنا كأن إذا أنفقت الأشياء التي يحتاجها الرجل أنفقت الذي لم يأذن به الرجل كأنها تفسد في ماله، فليس المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه إلا على الصورة السابقة اللي ذكرناها أنها تأخذ لنفسها ولولدها بالمعروف من طعام وشراب وغير ذلك من حاجاتها. هنا إذا أذن الرجل للمرأة في الإنفاق أنه إذا فضل من الطعام شيء صدق به، أذن لها في إنفاق بعض المال، فعلى ذلك لها أن هي تتصدق من هذا المال. في الحديث هنا إذا تصدقت قال إن لها أجرها، كان لها أجرها وله مثل ذلك، صاحب المال الزوج له مثل ذلك. قال ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، وهنا فإن الرجل في ماله، الخازن في مال السيد أو مال صاحب المال، المرأة في مال زوجها، طالما أذن الرجل في الصدقة فكل واحد له أجر، الرجل له أجره، المرأة لها أجرها، الخادم أو الخازن أيضا له أجره، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. المعنى أن كرم ربنا سبحانه وتبارك تعالى عظيم، فربنا بيعطي أجر لفلان إن هو صاحب هذا المال الذي كسب هذا المال، ويعطي أجرا لهذه المرأة التي تصدقت بإذن زوجها، ويعطي أجرا لهذا الخادم، مش معناه ان هو هياخد من اجل صاحب المال ويوزع على دول، لا، ربنا اكرم الاكرمين سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي لهذا اجره موفرا كاملا ومضاعفا بفضله وكرمه لمن يشاء، ويعطي من عنده لهذه المرأة اجرها كاملا ويضاعف لمن يشاء سبحانه، ويعطي الخادم وما فيش حد حينقص الثاني من اجله شيئا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لاصحابه ان هم يؤجروا، فلما يأتي أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينظر للصحابة ويقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، اشفعوا تؤجروا، ما هو الرجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدينه خلاص وهو أخذ الأجر، ولكن كرم النبي صلى الله عليه وسلم إن عايز يدخلهم أنتوا كمان يدخلوا في الأجر، فيقوم إنسان يقوم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا محتاج، فلان ده مسكين، فلان ده حصلت له مصيبة أو شيء فيحتاج للمال. هنا الرجل لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان يمنع شيئا صلى الله عليه وسلم، ما سأله إنسان إلا وأعطاه صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يسأله إنسان ويكون لا يستحق وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه قويا أو يأتيه شابان قويان جلدان ويسألان النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهما وبعدين ينصحهما، يقول واعلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لدين الرجل قوي، يعني هتاخدوا هذا المال وأنا شايفكم أنتم من أهله، لا لا لستم أهلا، لا، اعلم أنه لا حظ في هذا المال من زكاة أو من صدقة، ما فيش لإنسان غني ولا لإنسان ذي مرة ذي قوة، إنسان شاب قوي ليس له في هذا المال. فكان يعطي صلى الله عليه وسلم، وهنا لما كان يعطي يوم يطلب من أصحابه الشعر، فإذا شفعوا لإنسان فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من غير شفعتهم قد يعطيه صلى الله عليه وسلم، ولكن حب أن الأجر يكثر هو يؤجر صلى الله عليه وسلم، والصحابة كمان يؤجرون من فضل الله ومن رحمته، فيأمرهم بأن يشفعوا ليؤجروا، قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء صلوات الله وسلامه عليه. هنا هل يستوي أجر صاحب المال مع أجر المرأة اللي أخرجت مع أجر الخادم، ولا إن بعضهم أكثر من بعض؟ هنا الفضل من الله عز وجل، قد يستوي الجميع، صاحب المال له أجر، الثاني له أجر يساوي، الثالث له أجر يساوي، وقد يكون صاحب المال له أجر أعظم بحسب التعب في المال وحسب التعب في الإخراج وفي الإنفاق. فقد يطلب إنسان من إنسان خد ادي هذا المال لفلان، فلان ده على باب البيت، المأخوذ 100 جنيه اديهم لفلان، اخذ ال 100 جنيه اعطاهم لفلان الا على باب البيت، صاحب المال اجره عظيم، الاخر له اجر ايضا ولكن على قدر تعبه، انه اخذ ووصل على قدر تعبه في ذلك، ولعله يكون له نصف اجر صاحب المال لانه اخذ هو احد المتصدقين. قد يكون أجره أعظم من أجر صاحب المال، قد يكون ذلك بتمنيه أنه لو ربنا أعطاني مثل هذا لا أنفقت وفعلت أكثر من ذلك، فيتمنى أن ربنا يعطيه حتى ينفق وحتى يتصدق، فيؤجر كأنه الله أعطاه وأنه أنفق وتصدق. زيد على ذلك انه اخذ وراح تصدق بهذا الشيء قد يزيد على صاحب المال. قد يعطي انسان انسانا خد الطعام ده روح وصله لفلان علشان ياكل. يقول فلان ده بعيد جدا مكانه يمشي له 3 4 كيلو على ما يوصل له الطعام، فيكون اجر هذا الماشي اعظم من اجر الذي اخرج الطعام. فبحسب التعب وبحسب الانفاق وبحسب نية الانسان يؤجره الله عز وجل. أجر هذا الذي وصل أكثر ولا أقل ما هوش من صاحب المال، من صاحب المال اللي بيديله الذي يعطي الله أكرم الأكرمين سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك ما تضنش على أحد الثواب، فلما تحب تعمل معروف تقوم ابتدع لغيرك يشاركك إذا كان في وجه للمشاركة في مثل هذا الشيء، ولا تظن أنه حينقصت من أجرك شيئا، لا، الأجر من عند الله والله يعطي من فضله ومن كرمه سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إني علي ضرة، يعني جوزها مجوز عليها واحدة ثانية ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ معنى الكلام إن المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جوزها مجوز عليها واحدة ثانية، فهي عايزة تفتخر على الثانية وعايزة تغيظها يعني، فتقوم تقول لها جوزي اداني كذا وجاب لي كذا ولبسني كذا، هو لا جاب لها ولا اداها ولا شيء. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه هل علي جناح؟ جناح اسم، ولا شك طبعا عليها اسم في الكذب انها تكذب. ولكن اهل سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عشان نسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، اللابس ثوب يزور، ايه المتشبع بما لم يعطى؟ هي المرأة بتكذب وبتقول ان جوزي اداني واداني وما اداهاش حاجة، فهي متشبعة زي صورتها صورة الانسان الجائع اللي عامل نفسه شبعان. ولذلك مرة من المرات كان النساء امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل، فامرهن ان ياكلن، فقالوا له لا احنا شبعانين، فقال لا تجمعنا كذبا وجوعا، ما تجمعوا انتوا جعانين ما تجمعوش على الجوع كذب كما انتوا مش كذابين وانتوا جعانين. لا، يبقى هنا ما يفلش انسان انه يكذب ولو على مثل هذه الصور. فهنا المراه معروف غيرت النساء بعضهن من بعض، فهل الغيره دي تسلي للمراه عذر انها تكذب على ضرتها؟ قال لها لا، ليس لك ذلك. صوره انك تتشبعي بما لم تعطي، انك تقولي اداني هو ما اداكيش حاجه، يبقى كلابس ثوب يزور. ايه لابس ثوب يزور؟ من هنا لابس ثوب يزور يعني انسان باطنه فيه فساد وظاهره حلو، عايز يعني يعدل نفسه، فلابس زي المطلوب في المحكمه يشهد، وهو انسان كذاب، فيقوم يلبس كده بدله كويسه ومحترمه ويتشيك ويروح عشان القاضي يبص له يلاقيه شيك، ده انسان، لا ده انسان كويس ما يكذبش هذا الانسان. فكان الثوب الزور الازار والرداء، البدله يلبسها الانسان من ازار ورداء او من غير ذلك. فهذا الانسان الشاهد الزور جعل المراه مثلها مثل شاهد الزور اللي بتقول لضرتها ان جوزي اعطاني واعطاني وهو لم يعطيها شيئا. فترى هي وحدها؟ لا، ده اعطى حكما عاما بقى. قال المتشبع بما لم يعطى، كل انسان اوهم غيره انه عنده شيء وليس عنده هذا الشيء فيوهمه، فهذا المتشبع بما لم يعطى، يريد الكذب ويريد الافتخار على الغير، هذا متشبع بما لم يعطى. من الاحاديث حديث لسلمة بنت قيس، وكانت احدى صلات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين، وكانت احدى نساء بني علي بن النجار، إحدى نساء بني عدي ابن النجار. يقول إن إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المقصود إحدى خالات أبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم قريشية، آمنة بنت وهب بن عبد مناف من قريش، فهتبقى الخالات مقصود كأنه خالات عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فخالة الأب خالة. المرأة بتذكر أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار. قال فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزلي ولا نقتل أولادنا، هي ما سمعناه في سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. الآية دي فيها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وفي الحديث في صحيح البخاري انه ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بيده قط، صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، مد يده يسلم على المرأة ما حصلش، ولم يثبت انه مد يده عن طريق الثوب زي ما يذكر البعض انه حط ثوب على ايده وسلم على النساء، لم يصف ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ما مد يده لامرأة قط، ولكنه بايع باللسان، البيعة كانت باللسان. وجاء في الحديث انه ارسل عمر ليبايع النساء فمد عمر يده كأنه رفع يده، والنساء من وراء الجدار مددنا ايديهن معنى رفع الايدي، ولم لا صافح عمر النساء ولا امسك بيد امرأة يبيعها على ذلك لا، ولكن كانت بيعت نساء باللسان بالكلام انه لا تشركنا بالله شيئا، لا تسرقن، لا تزنين، لا تقتلن اولادكن، لا تأتين بهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، يعني المرأة لا تأتي بلقيط وبعدين تفتري تقول لجوزها ده ابن منك او ابن من حرام وتقول هذا مني، فكان في الجاهلية ذلك، كان هذا في الجاهلية، وذلك احتاجوا ان الله عز وجل ينبه على حرمة ذلك. كانت المرأة في الجاهلية قد يذكر عليها اكثر من رجل وفي النهاية تخلف، تروح جايب العيل وتروح جمعاهم، تعالى يا فلان تعالى يا فلان تعالى، وانتوا دخلتوا عليا في يوم الفلاني هو ابنك يا فلان، ما يقدرش يقول لها لا. هذا كان في الجاهلية، كان معروفا عندهم، وكان النكاح عندهم على أنحاء أكثرها في من الزنا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل وأكرمه أن كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعوا في هذه الجريمة اللي كانت شائعة عند العرب، فلذلك يقول ولدت من نكاح غير سفاح صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن في نسبه صلى الله عليه وسلم أبدا من كان يقع في ذلك. فالغرض انه لما كان في الجاهلية امر المرأة تستبدع يسمونه نكاح الاستبداع، انه المرأة تروح تبقى هي عند جوزها وان تخرج من عند جوزها وبأمر جوزها اذهبي لفلان، تروح عند فلان وتمكث عنده الليالي ويأتيها لغاية ما تحبل منه وترجع لزوجها يعاشرها، ويبقى على ذلك كأنه يطلبون النجابة في الأولاد بذلك، الرجل يطلب أن ابنه يكون زي فلان، أشياء طبعا قذرة جدا وكانت في الجاهلية، فنبه الله عز وجل عليها. ولا يأتين بوهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إنه هذا لا يحل لهن أن تأتي المرأة بطفل على هذه الصورة القذرة المستبشعة اللي كانت عند أهل الجاهلية صورة عادية يقبلونها. أخذ عليهن هذه البيعة وأخذها على الرجال أيضا البيعة، ولذلك كان البعض من الصحابة يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، بيعة النساء يعني هذه الآية، هذه الآية، الآية تسمى بيعة النساء، فالآية لا تشركوا بالله شيئا، كل الرجال لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان، وهنا لا تعصوا في معروف، أتى أخذ البيعة على النساء وأخذ البيعة أيضا على الرجال. الحديث أصله في الصحيحين، حديث أم عطية الأنصارية، وإن كان هنا في مسلم الإمام أحمد ساقه بإسناد فيه بعض من حديث سلمة بنت قيس. في آخر الحديث قال ولا تغصصن أزواجكن، المرأة اللي سمعت الحديث قالت لامرأة أخرى ارجعي فاسألي النبي صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، يعني إيه غش الأزواج، فسألته فقال فأخذ ماله فتحابي به غيره، فتحابي به غيره، وهنا المرأة تأخذ مال الزوج وبعدين تحابي أباها، تحابي أخاها، تحابي يعني تدي على وجه الحباء، على وجه الهدية للأب أو للأخ أو للابن أو للغير، لا ليس للمرأة ذلك، إن من وراء الزوج تأخذ وتدي العيل مثلا لابنه، إلا ما جاء في حديث هند إنه الحاجة، الحاجة إذا كان الرجل بخيلا لا ينفق عليهم، محتاجين طعام، محتاجين شراب، محتاجين كسوة، النفقة بتاعتهم الحاجة فيها يبقى الرجل يجب عليه يعطي، إذا لم يعطي الفرض اللي عليه لازم المرأة أن تأخذ ولو من ورائه حاجتها فقط، أما أن تأخذ تحابي يعني تأخذ مصروف زايد علشان توزع العيال توزع العيلة، هذا لا يحل للمرأة كما جاء في هذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، أن تعطي الفضل فهو خير لك، وأن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ثم على نفسه، ثم في سبيل الله، ثم على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: فيبدأ بالعيال. وفي رواية: ولم يرفع دينار أنفقه الرجل على دابته في سبيل الله. عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوك أنه ينزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في فضل النفقة على الأقارب، وذكر بعد ذلك أبواب الحضانة. من الأحاديث اللي في النفقة على الأقارب حديث ذكرنا بعضها قبل ذلك، ومنها حديث عن رجل من بني يربوع أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه وهو يقول: يد المعطي العليا. يد المعطي، إنسان الذي ينفق الذي يتصدق، يده العليا، هذا معطي فهو الأكرم، فيده أعلى من غيره. والآخر يده السفلى، هو يأخذ، فالأول له فضل عليه فكانت يده أعلى من يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أبناك فأبناك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ يعني بهؤلاء. الأم أولى، الأم لا تقدر على الكسب وتحتاج، فإن كانت فقيرة فهي أولى من تنفق عليه من الأقران. قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. فقدم الأم وذكر الأب، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، كل هؤلاء تنفق عليهم إذا احتاجوا، فتكون نفقتك عليهم أعظم النفقات. ثم أبناك أبناك، يعني كأن الإنسان ما بتعيش لوحدك أبدا، فأنت تنفق على نفسك، تنفق على زوجك وعيالك، ومش خلاص انتهى الأمر على ذلك وحوش باقي المال، ولكن ينظر الإنسان في أهله، الأب والأم موجودان ويحتاجان إلى النفقة، يلزمه فرضا واجبا أن ينفق عليهما، ويحرم عليه أن يعطيهما زكاة المال، فإن الله شرف الأب والأم لأنهما لا يأخذان زكاة مال، ولكن يعطيهما مالا نفقة واجبة يجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان فقيرا. إن كان غنيين لا يجب عليه النفقة عليهما، ولكن يبرهما بكل وجوه البر والإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ذلك أن ينفق عليهما، هنا يكون ليس فرضا طالما إن الأب والأم غنيان، ولكن يعطي كنوع من الإحسان إلى الوالدين. الأخ والأخت يعطيهما صدقة، يعطيهما هبة، يعطيهما أيضا زكاة، يجوز أن يعطي لأخيه ولأخته من زكاة المال. أما الأب والأم والجد والجدة والابن والابنة والحفيد والحفيدة لا يجوز له أن يعطي لا الأصول ولا الفروع من زكاة المال، إنما قد يعطي لأخيه، قد يعطي لأخته، قد يعطي لعمه وعمته وخاله وخالته، ابن أخيه وبنت أخيه وابن أخته وبنت أخته، كل هؤلاء يجوز له أن يعطيهم من زكاة المال، وتكون أجره مضاعفا بسبب أنه يصل الرحم ويعطي الصدقة. هنا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين أصابوا فلانا. أثناء ما هو بيتكلم كأن جاء مجموعة من الناس من بني ثعلبة، فرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم فلان؟ اللي قتلوا فلان، ومش هم دول اللي قتلوا، اللي قتلوا واحد من هذه القبيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى، لا تجني نفس على أخرى. يعني إذا كان القبيلة دي منهم واحد قتل، إذا هذا الواحد الذي قتل هو الذي يؤاخذ بجرمه، أما أن نحن نؤاخذ القبيلة كلها علشان واحد منهم قتل، هذا لا يحل، هذا حرام، هذا من فعل الجاهلية. اللي ما زالت معرة الجاهلية موجودة في الناس في الصعيد وفي الأرياف، ما زالت موجودة، الأخذ بالطاعة، واحد قتل ما يقتلش بقى اللي قتل، لا ما أقدرش على اللي قتل يقتل واحد تاني، هذا حرام لا يحل لإنسان أن يفعل ذلك. ودي من أعظم الكبائر وأفحشها وأعظمها وأخطرها، واللي لا يرجى لصاحبها توبة، لا يرجى للقاتل توبة إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ونادرا ما يتوب الإنسان القاتل، إنه يتعود على إراقة الدماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجعل لقاتل مؤمن توبة، يعني إن ربنا يوفقه هذا القاتل لأنه يتوب بعيد، وإن كان الله عز وجل رحمته واسعة وقد يصيب برحمته من يشاء سبحانه، ولكن العادة إن قاتل النفس يحصل في قلبه قسوة يوم يبتعد عن إنه يتوب، فإذا تذكر الجريمة فرح بها وافتخر بها، فلا يزال هذا في قلب الغاية ما ربنا يخدو على ذلك ليكون من أهل النار والعياذ بالله. لذلك يحذر الإنسان المؤمن من قتل النفس بغير حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني سقط وأعيا وانهار وما يلاقيش أن يرفع من هذا الذي هو فيه والعياذ بالله. أما الرجل أراد أن يهيج الشر في الناس فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع منهم فلان الذي قتل وأصاب فلانا، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنهم ما لهمش ذنب، واحد من قبيلتهم قتل واحد منا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدني نفس على أخرى. ديننا دين الحق ودين العدل ودين الرحمة ودين المساواة، يستوي جميع الخلق تحت هذا الدين العظيم، حكم الله يمضي على الجميع، مفيش حد أحسن من حد. واللي اللي ميزه بين الناس كان اليهود في تبديلهم بشرع الله عز وجل، فإذا بهم يميزون القبائل، إن لو واحد من القبيلة الفلانية قتل واحد من القبيلة الأخرى اللي هي أشرف منها يبقى لابد من قتله، إذا كان واحد من القبيلة الشريفة قتل واحد من القبيلة الوضيعة يبقى يدفع لهم الدين، فما فيش مساواة بينهم. لكن في دين الإسلام يستوي الجميع، المسلم والمسلم الكل سواء كأسنان المسط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الأحاديث حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله، أفضل دينار أفضل فلوس يصرفها الإنسان ما أنفق على أهل بيته، يعني في الضروريات والحاجيات، أما في الترف وفي الإسراف لا، في غيره أفضل من النفقة على هذه الصورة، بل الإسراف ربنا قال لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال لنا هنا إن دينار ينفق على الرجل على عياله ده أفضل دينار، قال ودينار ينفق على دابته في سبيل الله، ثم قال أو قلابة من قبله برا بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به، يعني إنسان بيتعب وبيكبح ويشقى عشان يصرف على عياله. فأبو قلابة الراوي للحديث عن أبي أسماء عن ثوبان يقول وأي رجل أعظم من ذلك أجرا عند الله، إنه يتعب نفسه عشان يعف عياله فينشأون صالحين ويكفيهم أنهم يمدون أيديهم إلى الناس. في رواية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله ثم على نفسه، على عياله كأنه إنه آثر عياله على نفسه، فكان هذا من أعظم الأجر. قال ثم في سبيل الله، نشوف هنا النفقة الواجبة، انفق على نفسك انفق على عيالك، إذا فضل انفق على الغير، فقدم النفقة على النفس وعلى العيال نفقة الواجبة، وأخر النفقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فابدأ بنفسك ومن تعول ثم بعد ذلك أنفق في سبيل الله. قال ثم على أصحابه في سبيل الله، ثم على أصحابه في سبيل الله، هينفق مش في العزومات، هينفق مش هيقولهم في الملاهي يتفسح هو وعياله، هو أصحابه ويسيب عياله من غير طعام وشراب، لا، ولكن يقول ثم على أصحابه في سبيل الله، لأن النفقة على الأصدقاء مش كلها خير، مش كلها خير، أحيانا إنسان ينفق على أصحابه ويحرم بيته عشان يصرف على أصحابه، لكن هنا النفق في سبيل الله، الحج والعمرة من سبيل الله، الجهاد والغزو في سبيل الله سبحانه. فإذا كان خارجا في سبيل الله فليترك نفقة بأهله وعياله، فإذا كان في جهاده أنفق على نفسه وأطعم من معه كانت نفقة عظيمة في سبيل الله عز وجل. ولكن قدم الواجبة اللي هي فرض العين اللي عليه ينفق على نفسه وعلى عياله، وأخر ما بعد ذلك وفي كل خير. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أن تعطي الفضل فهو خير لك. أن تعطي الفضل يعني إنك أن إنفاقك، هذه مصدرية، أن تعطي بمعنى إعطاؤك للفضل الذي معك، معك مال زيادة يبقى هنا أنفق في سبيل الله عز وجل. لا تنسى ما تدخره لنفسك في الآخرة، ما يبقاش هم الإنسان كله آكل واشرب وحوش للدنيا للدنيا، ولكن لا تنسى الآخرة. فإذا كان عندك فضل ما قالكش أنفق الضروري، ما قالكش أنفق الحاجي، ولكن الضروريات والحاجيات خليها لنفسك. إذا كان عندك فضل فوق ذلك بدل ما تقول أحوش، وما بمنعكش للتحوش، ولكن أنفق من ذلك، أخرج. ولما أوجب عليك الإخراج والإنفاق جعله شيئا يسيرا، ربع العشر 2.5%، يقول الإنسان الفرض اللي عليك في زكاة المال شيئا يسيرا، خلي لك أنت 97.5% وطلع لله عز وجل 2.5%. فإذا زدت على ذلك خليتهم 3، خليتهم 5، خليتهم أكثر، كان خيرا لك. فإعطاؤك للفضل أفضل لك من هذا الذي ينتظرك في الآخرة. ونذكر هنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فذبحت شاة، ووزعوا هذه الشاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحت الشاة وبعدين تصدقوا بها على الناس، وخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم الزراع، وكان يعجبه، كان يحبه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت له السيدة عائشة إنه نفدت جميعها ولم يبق إلا زراعة، هنا يعني صدقنا بها بس اللي بقي منها زراعة. قال: بل بقيت جميعها إلا زراعة، بل بقيت جميعها. هنا المنطق بقى الحقيقي، النظرة الحقيقية، اللي حوشناه عند ربنا جميعها، جميع الشمس حوش عند الله عز وجل أجرها، واللي احنا أكلناه خلاص أكلناه، فهذا الذي بقي عند الله عز وجل. فنظرة الإنسان المؤمن بحوش إيه عند ربي حتى أجده يوم القيامة. إن تعطي الفضل فهو خير لك، وأن تمسكه فهو شر لك. أن تمسكه الفضل هتمسكه لإيه؟ إما إن يفضل متحوش ومحصوص وما بيتصرفش، هنا استفدت منه إيه؟ أخذت جماد حطيته بجماد ولا فائدة فيه. أو إنك أخذت وفضلت محوش لغاية ما أنت مت ورحت، وخذوا الورثة أسموه على نفسهم، إلا أهو شر، على كل أحواله شر لك. هنا قارن بين أن تبذله لله سبحانه، أن تنفع به من يحتاج ولو على وجه القرض، ولو على وجه القرض، إنه أقربه لإنسان والإنسان بعد فترة ردعه له ثاني، ليك نص المال هذا صدقة، إذا أقربته حيرجع لك المال مرة ثانية. أما إني أحوش للتحويش فقط، وهنا نظرة الإنسان وشح الإنسان يغلب عليه، يتعود إنه يحوش، يتعوش بإنه ما يصرفش، يقوم يستشعر بإنه خلاص حيتفقر، يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، يقوم كلما ازداد ما يدخره كلما ازداد إحساسه بالخوف بالفقر، ألا أفتكر، ألا أعيا وبعدين ما لقيش اللي يصرف عليه، ألا كذا ألا كذا، يبتدي الشيطان يدعى الإنسان المسالك في باله لغاية ما يغلقه الله عز وجل، والمال كما هو لم يخرج منه شيئا. فقال لنا: وأن تمسكه فهو شر لك. أن تمسك المصدرية معناها إمساكك لهذا المال شر لك. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، يعني بيحننك على أقربائك اللي بتعود، تعود أولادك، تعود زوجتك، تعود أباك وأمك، ابدأ بهؤلاء. ولا يلوم الله على الكفاف، ربنا عظيم وكريم سبحانه لا يلوم على الكفاف. كفاف يعني اللي جاي قد الغيش، يدوبك على قد القوت. فهنا ربنا مش هيلومك يوم القيامة ما تصدقتش ليه، اللي جاي قد الغيش، يدوبك المال اللي في ايدي على قد اكل وشرب انا وعيالي. لا يلوم الله على الكفاف، لكن اذا زادك فضلا فاخذ من فضلك كما افاض الله عز وجل عليك. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. وبين في الحديث الآخر أن اليد العليا يد المعطي، اليد السفلى يد الآخذ. فمعناه أعلاها الله عز وجل بكرم صاحبها فجعل لها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآخر سأل فمد يده فكانت يده اليد السفلى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على البذل والإنفاق بسبيله وأن يجعل أيدينا اليد العليا ولا يجعلها السفلى. نسأل الله العفو والعافية للدنيا والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.